فما يسرع الله عز وجل عليه تعلمون وتصرفون. وما لم يستطع ان الله سبحانه وتعالى عليه من الرجل فهذا نقص من الثلاث يجب ان يعلم ان ابنه ليس من اجله وانه لن يكون من اجل النجاه وما قدرت به من اجله. وان بعد الاسقاط قال تعالى للكافرين قال الله سبحانه وتعالى ولهم منهم انه عمل رسول الله فلا تستمع عليك ليس بالشهيد اني هذا المكان هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم عليه خليل الرحمن قد اقتضى الله تبارك وتعالى من ربه في الاخر انه لم يكن يعلم الغيب حتى الاقرار فان الملائكه الذي ارسله الله تبارك وتعالى لذلك قالوا اتوا وسلموا عليه وقلنا انهم بشر فسبح لهم وشارك وقدم لهم الطعام شيخ كله ولم يكن يعلم انه رسل الله تبارك وتعالى ملائكه لا يطعم من الطعام ولم يكن يعلم ولم يكن يعلم انه يولد له من زوجته ولذلك لما بشرته بهذا الغلام قال ان تشرفوني على ان نعتمد فكر ان فبشروه بهذا فلم يجعل من هذه الشرور الا ما اعلمه الله وهذه الزوجه الاخرى اذا وجدت ان الله معجوز وهذا بعد شيخا ان هذا الشيخ معجوز قال وتعجبنا من امر الله فاخذ الله وبركاته وعليه هذا البيت انه حميد مجيد وهذا موسى وهذا عيسى وهذا من الاخبار قال السلام عليكم فقد الله تعالى ما يعلم الله تعالى من الغيب الا ما علمه الله تعالى ويشركه فقد البعثه يجب ان يعلم بعد ليس قال الله تعالى قلنا اسكت عن المقل وما ادري ما يقطع عني ولا يقطع وقد جاءه من عليه الصلاه والسلام وجعل من الذين واقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذه خالص القلب لمن خلق القران وكتبه من قبل الكريم ولم يعلم جارحها حتى وضح الله تبارك وتعالى من فضل فكر التكرار واحداثها الجيل اخبر الله تبارك وتعالى عنهم انهم لا يعلمون الغيب هذا كلنا قصصه الله تبارك وتعالى عليه الا تخيل له ما الله سبحانه وتعالى قال الرحيم وقل لي يهدي كنت لا يبغي احد من بعدي قال الله وقرنا له في حكمه بامره والله من حيث اطاق والشياطين كفر الجيل الشياطين ثم شر الناس والغضاب واخر يوم الخطرانيه الاصفاد هذا اعظم هذا عطاء فانتم أعرف الخدمة فانتم أو آكل بالخدمة وبالدخل إليه فلا يحكم الله سبحانه وتعالى أهل الأرض. فالله ربما لما عاد الأمر يتكون من هذا الدرس والتوحيد بتوقيت دعا الله سبحانه وتعالى أن يلقيه على مكان بعد اليوم حتى يكون الدرس والتوحيد مدة من الزمن. قال سبحانه وتعالى لما أعطينا عليه الأرض على موته ولم يعلم الحمدي إلا بعد أن تكل أسباب الأرض أكلت من تأكله وعطائك يتوقف عليها ووجدت على كرسي فلما ضر وقع فغير ممكن أن لو كان عليهم الغيب لو كان عليهم الغيب ما لبث الحمدي فلا يعملون في العذاب المبين الذي يكون كل هذا يريد الله سبحانه وتعالى لنا أن الغيب قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء علمه الا بما جاء ولا يحيطون الملائكه وغيره بشيء من علمه الا بما شاء الله ان يخدع المعرفه فلا الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا قضى الامر في السماء ماذا يجري فقال يا جبريل اذكروا الله سبحانه وتعالى بما قضى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا قضى الامر في السماء سمع بصوته طبيب كجرب مسكنه على الاقوال فيصعق الملك فيكون اولا من يمير جبريل فتساله الملك يا جبريل ماذا قال يقول قال الله فهو يعلم يعني يبدو بما صار الله بالطريق ثم يبدو ما ذلك سوء كما ان من دونه وامر الرسل ان الله تبارك وتعالى يطلعهم على غيره في ثلاثه سبحانه وتعالى بالثلاث عن طريق رسول جبريل كما قال سبحانه وتعالى بشكل محمد صلى الله عليه وسلم وجمعه جبريل ثم رضي الله تعالى وهو عشانه تجيب القوة في شريعة من على فكرة هذا الغيب فقد كفر بالله كفر بالله يعتدى على حق وفيه من كفر الله تبارك وتعالى أن يستعمل الله في الأحراض في حين الغيب ثم هو مختلف على الله سبحانه وتعالى ومن افضل من افترى على الله وقال اوحي اليك من يوحى اليك تعالى وقال كنت من افضل من افضل الله اما من فضل خاص من فضل هذا كنت عبره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كاشف أو عرافا حدثه وصدقه ما يقول كفر بما عنده يعني المخطط لذلك كافر وذلك أنه مكذب بخبر الشيطان. أخوان مجد الذي أولا تنبيه أتنبيهون كل من تعبوه هذا متأعين هم كثيرون في أمم وفي أمم محمد كل مثال ممن يشتعون عند الغالب الكهان هذا الخوف منذ الجهل التكاثر في الجاهل والبلاء خطور كبير الشهاده خطور كبير من اطراف النجوم الزعم اطراف النجوم حاله ومنها الصبر في الرمل والخوف فيه ومنها النظر في الجهل ومنها النظر في شيء اللي جاء النظر في شرار في شيء هذه صور كثيرة ليست لها قوة في المال لجهالة لجهالة بصورة من هذه الصورة الثاني من ادعى الجهالة الرسالة وقد جاء الرجل الذي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ان هناك مما يعتقد الجهلاء قال ثلاثه قال اقول ثلاثه الجن فقال يا رسول الله انهم يحدثون بالشيء يقول احيانا يحدثون بشيء ويقول ضد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشرطه يخرجها المسلمين من كلام الشرع فيخلصوها بالقرآنية حتى يخلصوها بالقرآنية هذا الجانب أخبر صلى الله عليه وسلم عليه أن الشياطين يرتقوا بعضها بعضا حتى يكون العنان والعنان الغيب السعر فإن محمود الملائكة يتحدث من أمر بما قضاه الله تبارك وتعالى في السماء فيقول و سبحانه وتعالى أن هذا الجين أنهم يخلقون الشمس صعودا إلى السماء كما قال جل وعلا ذكورا ولهم عذاب الله من هؤلاء الشياطين ذكورا ولهم عذاب الله فاتبعوا جهاد فاتبعوا جهاد الا ان اشترط ودفع منهم اسمع من شيء من المجلس فاتبعوا جهاد صادق صادق ضوء يعني فهذا إذا جاءه الشهاد فإما أن يمكن كلمة يا من تحته قبل أن يحرقه الشهاد وإما أن يحرقه قبل أن يمكن كلمة إذا كان قبل أن يمكن كلمة يهجر عن قبل السلام وإلا فإنه إذا صار توكي أن تحته من تحته ثم أخبر النبي أنه مشرع صار إلى واحد منهم زاد عليها كلمة حتى تأتي كل واحد من الكتب ومع هذه الكثير من الكثير قال الرسول هذه الفرصة التي يسبقون بها المرضى الوحيدة التي يسبقون بها هي المرضى التي يسبقون على القبر في كلام الملائكة هذا إن شاء الله تبارك وتعالى من باب الاختبار في الدين حتى يقول الله تبارك وتعالى عباده هل ينقص ضرره الناس من السماء أن تطلقوا أصدارها لأنها تجربة يكون هم وقد لما تطلقوا معه ولكن لما كانوا يحققون أعياد أنهم تجربون بعض المصدقين الكهان خالد النبي يقول عنه قال ليكم بشريف قال يا رب الله كم يأتون بفهم من الدخول أخبر أن تصدقه المرة مرة أحيانا يعني يخبطون بمئة مرة يخبطون ويخبطون أنها من هذه المرة التي اختلفت فيها يعني الجن الكلام أن الملائكة في الجميع يخبطون ما أعطاه الله تبارك وتعالى إذا الكلام اختلفت بما أعطاه الله فهذا اللون هذا كذلك لون من هذه الألوان بعد ذلك سؤال العلماء النظر في النجوم يقولون لا يعلم لا يعلم لها بما يكون في الأرض لا يعلم لها النجوم بما يكون ما قضاه الله تبارك وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد معارضنا في الجاهلية فأمر السماء فصليت لما صليت الصبح صليت في اثري يعني هذا الوقت. فقال الشيخ بعد ان صلى توسط الاسلام ويصلي النصوص قال اتدعون ما قلت اتدعون ما قلت يقول عن نفسه في كل لحظة محمدة فيها ثم يرد